فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يحتج من يدعو لنفسه عند القبر بما ورد: اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم، فيقول هذا دعاء لله. هذا في الصلاة على الجنازة يا أخي، الدعاء لما هم عند زيارة القبر، هذا دعاء الصلاة على الجنازة. نعم.